بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وأستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع دروس الفقه وفي ضوء الكتاب والسنة، في حديثنا السابق عرضنا لأعمال الحج، وآخر ما قررناه في ذلك الدرس الإحرام وأنواعه الثلاثة: الإفراد، التمتع، والقران. وقد شرحنا ذلك في حينه، واليوم نخلص إلى الحديث في مطالب الإحرام، فنقول: وبالله التوفيق، يطلب ممن أراد الإحرام بالحج أو بالعمرة أو بهما معا 6 أمور: التنظيف والغسل، بمعنى أنه يستحب للمسلم إذا قارب الميقات المكاني الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم مريد الحج أو العمرة أو هما معا بنظافة بدنه، فيبدأ بقص أظفاره وإحفاء شاربه ونتف إبطه وحلق عانته وتمشيط شعر رأسه، ثم يغتسل غسل الإحرام، وهو كغسل الجنابة، إلا أنه سنة، ليس على من تركه إثم ولا فدية إذا كان طاهرا. والمرأة تغتسل للإحرام كالرجل حتى ولو كانت حائضا أو نفساء، لأن الإحرام شرع لتنظيف البدن وتنشيطه، لأن غسل الإحرام شرع كونه سنة لتنظيف البدن وتنشيطه، وهو وإن كان هذا الغسل لا يرفع عن الحائض ولا النفساء قطعا الحيض أو النفاس، إنما يؤدي إلى النظافة المطلوبة. دليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. والمعنى نفست أي ولدت، والشجرة مكان بذي الحليفة، ميقات أهل المدينة الذي يحرمون منه، وتهل أي تحرم بالحج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. واشترط السادة المالكية أن يكون الغسل متصلا بالإحرام بحيث لا يفصل بينهما وقت طويل، وهذا الاشتراط الذي يشترطه علماء المالكية هنا نجده مشترطا عندهم أيضا في كتب فقههم بالنسبة لغسل الجمعة، فيشترطون على من اغتسل الجمعة أن يصل بين الصلاة وبين السعي إلى المسجد وبعد ذلك الغسل، فهم لا يرون أن من اغتسل صباحا ثم قام بمزاولة عمل أو دخل السوق أنه أدى غسل الجمعة، لكون هذا الغسل الذي اغتسله الإنسان باكرا صباحا ثم زاول بعده أي عمل من الأعمال، كون المرء يحصل له شيء من العرق وتضيع عليه فرصة النظافة المطلوبة لاجتماع يوم الجمعة. ويا ليت من يسمع هذا الحديث بالنسبة للجمعة أن يتفكر حال زماننا هذا، فكثير من المسلمين يوم الجمعة تتطاير منهم روائح لا يحسن أن يكونوا على مثلها، فنهيب بالمسلمين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يستمسكوا بسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه هذه الشريعة الغراء فكان أنموذجا لتطبيقها. فالمطلوب من المسلم هو النظافة وحسن السمت في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. نعود إلى حديثنا في غسل الحج. اشترط المالكية أن يكون الغسل متصلا بالإحرام بحيث لا يفصل بينهما وقت طويل، ومن تعذر عليه الغسل توضأ فالوضوء يكفيه. واختلف الفقهاء في من لم يجد ماء يغتسل به أو يتوضأ، هل يستحب له أن يتيمم أو لا يستحب؟ فقالت الشافعية والحنابلة: يستحب له أن يتيمم. وقال السادة الأحناف والمالكية: لا يستحب له التيمم، لأن هذا الغسل إنما يسن للنظافة وليس في التيمم نظافة. هذا بالنسبة للنظافة والغسل. ثالثا: ارتداء ملابس الإحرام. من الأعمال التي يقوم بها الحاج لإحرامه ارتداء ملابس الإحرام بعد أن ينظف الرجل بدنه ويزيل شعثه ويغتسل، يجب عليه أن يلبس ملابس الإحرام، وهي إزار يلفه على وسطه ورداء يضعه على كتفيه ونعل لا يغطي الكعبين ولا يغطي المحرم رأسه ولا وجهه. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فإحرامها أن تلبس ثيابها المعتادة وتغطي رأسها ولا تغطي وجهها ولا كفيها، فإحرامها في وجهها وكفيها. ويستحب أن يكون الإزار والرداء بالنسبة للرجل أبيضين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض، فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا ثياب البياض فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه الإمام أحمد والنسائي. والجديد أفضل من القديم، فمن لم يجد إزارا ورداء جديدين لبس إزارا ورداء قديمين مغسولين طاهرين. فالعبرة بالنظافة والطهر، والدين يسر لا حرج فيه ولا عوج. ويدل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، ترجل أي فتل شعر رأسه ونظفه والدهن، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية يلبس إلا المزعفرة التي تردع الجلد أي تلطخه بما فيها من زعفران ونحوه. ومن لم يجد إزارا جاز له أن يلبس السروال، ومن لم يجد النعلين جاز له أن يلبس الخفين، وهما حذاءان من جلد رقيق في الغالب يغطيان الكعبين. هذا رابعا التطيب بالطيب. يستحب للمحرم أن يغتسل ويلبس ملابس الإحرام كما قلنا، ثم عليه أن يتطيب بما يجد من أنواع الطيب، وهذا قبل أن ينوي الحج أو العمرة أو هما معا. أما بعد الإحرام فلا يجوز له استعمال الطيب حتى يتحلل من نسكه بالحلق أو التقصير. روى البخاري ومسلم. وعائشة رضي الله عنهما قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت عائشة رضي الله عنها أيضا: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فننضخ جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. رواه أحمد وأبو داود. أيها المستمع الكريم، ويحسن في نهاية هذا الدرس أن نذكر طرفا مما ينهى المحرم عن فعله، وذلك بأن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد لشم الطيب، وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور بين الفقهاء وتركه أولى. ولا يقلم المحرم أظهاره ولا يقطع شعره، وله أن يحك بدنه إذا حكه، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز. فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه قطع بالغسل، ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك، وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذلك بغير الجنابة. ولا يجوز للمحرم أن ينكح زوجته ولا الزوجة بأن ينكحها زوجها، ولا يخطب المحرم ولا يصطاد صيدا بريا، ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك، ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا. فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله.